إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولا زلنا نتفقه في الصلاة، وفي فصل عظيم من أنفع فصول فقه الصلاة، ألا وهو مبطلات الصلاة. وقد تقدم معنا بيان بعضها وتقرير ما يتعلق بها من فقه، واليوم إن شاء الله عز وجل نشرح ما يتيسر منها. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام والتمامان الأفضلان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه وبفضل صلاة إمامه. نعم، إذا صلى الإنسان في جماعة فكان مأموما وله إمام، فبطلت صلاة الإمام، فهل تبطل صلاة المأموم؟ نقول إن بطلان صلاة الإمام له أحوال. الأولى أن يكون بطلان صلاة الإمام بسبب أنه كان محدثا فنسي حدثه فلم يتوضأ وصلى ظانا أنه على وضوء، ثم بعد أن فرغ من صلاته تذكر أنه كان محدثا. إمام توضأ لصلاة الضحى فصلى الضحى ثم أحدث بعد ذلك، عندما أذن لصلاة الظهر نسي حدثه وتذكر وضوءه لصلاة الضحى، فظن أنه متوضئ، ذهب إلى المسجد، أقيمت الصلاة، صلى بالناس، سلم وهو يظن أنه متوضئ. لما فرغ من صلاته وسلم تذكر أنه كان محدثا، فإن صلاته تبطل بالاتفاق، صلاته باطلة ليست صحيحة باتفاق العلماء. وأما صلاة المأمومين فقيل لا تبطل، بل صلاة المأمومين صحيحة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، الحنابلة والمالكية والشافعية يقولون إن صلاة المأموم لا تبطل بهذا السبب، وهذا هو الراجح أنها لا تبطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري في الصحيح. يعني أن الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وقد جاءت بعض الروايات بهذا، لكن رواية البخاري فلكم، وإن أخطأوا فلكم، يعني أن صلاتكم صحيحة وعليهم وعليهم، رواه البخاري في الصحيح. ولأن عمر رضي الله عنه قد صلى بالناس الصبح وهو جنب، فذهب إلى ناحية الجرف فتبين له أنه كان جنبا، رأى المنية في ثوبه فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر أحدا بالإعادة، ولم يأمر أحدا بالإعادة، رواه ابن الجعد وعبد الرزاق بإسناد صحيح، ورواه مالك في الموطأ، لكن في رواية الموطأ لم يصرح بأنه لم يأمر أحدا بالإعادة، ولكنه فهم من السياق، ولذلك شراح الموطأ كلهم بنوا أنه لم يأمر أحدا بالإعادة، بنوا هذا على هذه الرواية فهما من السياق. إذن عمر رضي الله عنه وهو الذي أمرنا بالتمسك بسنته لأنه من الخلفاء الراشدين، صلى بالناس الصبح الفجر، وكان قد احتلم بالليل ولم يتنبه، فصلى بالناس ثم ذهب إلى حاجة له في أطراف المدينة، فرأى في ثوبه منيا فاغتسل وأعاد الصلاة بعد طلوع الشمس ولم يأمر أحدا بالإعادة، فدل ذلك على أن صلاة المأمومين لا تبطل، لأنها لو كانت تبطل لأمرهم عمر رضي الله عنه بالإعادة. ولأن هذا أيضا سبب خفي لا يطلع عليه المأموم فلا يبطل صلاته، المأموم لم يطلع على هذا حتى فرغ من صلاته، فهذا سبب خفي فلا يعلق به البطلان. فإن قال قائل: قد جاء عن عمر بعض الروايات وعن علي رضي الله عنه أنهما أمرا بالإعادة، قلنا إن هذه الروايات لم تصح، فيبقى عندنا ما ثبت عن عمر رضي الله عنه ولم يثبت له مخالف، لم يثبت له مخالف من الصحابة. وبعض أهل العلم منهم الحنفية قالوا ببطلان صلاته، لكن الراجح أن الصلاة صحيحة، أعني صلاة المأموم. الحالة الثانية أن يكون بطلان صلاة الإمام بسبب أنه كان محدثا فنسي حدثه فدخل في الصلاة ظانا أنه محدث فتذكر حدثه وهو في الصلاة. انتبهتم من الفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة؟ في الحالة السابقة لم يتذكر حتى سلم، في هذه الحالة تذكر وهو في الصلاة، ففي هذه الحال تبطل صلاته بالإجماع، صلاته باطلة. أما صلاة المأمومين فقيل إنها تبطل إنها تبطل. وهذا المذهب عند الحنابلة والحنفية أن صلاة المأمومين تبطل بسبب بطلان صلاة الإمام. لماذا؟ قالوا لأنهم علموا ببطلان صلاته وهم فيها، لأنهم علموا ببطلان صلاته وهم فيها، وبالتالي تبطل صلاتهم. طيب لماذا؟ قالوا لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. كيف؟ قالوا ألا يتحمل الإمام عن المأموم بعض الصلاة؟ الإمام يتحمل عن المأموم بعض الصلاة، مثلا قراءة الفاتحة بالجهرية عند من يرى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة بالجهرية، والمسألة خلافية. قالوا الإمام يتحمل عن المأموم بعض صلاته، والمأموم أيضا يغير هيئة الصلاة أحيانا من أجل ارتباطه بالإمام. ألا ترون يا إخوة أن من جاء فدخل مع الإمام في الركعة الثانية تتغير هيئة صلاته؟ يجلس للتشهد الأول بعد الركعة الأولى في حقه، ثم بعد الركعة الثانية يقوم ولا يجلس للتشهد، ثم بعد الركعة الثالثة في حقه يجلس للتشهد مع الإمام ثم يقوم، فتتغير هيئة صلاة المأموم أحيانا من أجل متابعته للإمام. وما دام ذلك كذلك فإنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، بطلت صلاة المأموم تبعا لذلك. وقيل لا تبطل صلاة المأمومين، وقال بهذا مالك والشافعي وأحمد في رواية، قالوا لا تبطل صلاة المأمومين في هذه الحالة، وهو الراجح للحديث السابق يصلون لكم. فالحديث السابق يدل على أنه إذا أخطأ الإمام فهو عليه وليس على المأمومين، وليس على المأمومين، فتكون صلاة المأمومين صحيحة. ولأن ما مضى من صلاة المأمومين صحيح بخلاف صلاة الإمام. الآن يا إخوة عندما تبين للإمام وهو في الركعة الثالثة أنه كان محدثا، بالنسبة لما مضى من صلاة من تكبيرة الإحرام إلى هذه الركعة الثالثة، هل هو صحيح أو فاسد؟ هيا يا أخو فاسد، تبين أنه كان فاسدا لأنه دخل وهو محدث، بخلاف المأمومين فإن صلاته من أولها صحيحة إلى أن بطلت صلاة الإمام، فيبنون على ما مضى ويكملون صلاتهم. ولأن الأصل صحة الصلاة ولا تنقض الصحة إلا بدليل بين، الأصل صحة الصلاة ولا تنقض الصحة إلا بدليل بين، وليس هنا دليل بين على بطلان صلاة المأمومين، ولم يقع منهم مبطل، فلا تكون صلاتهم باطلة بل تكون صلاتهم صحيحة. الحالة الثالثة بطلان صلاة الإمام لترك ركن في الصلاة عمدا أو سهوا، ترك الإمام ركنا عمدا فإن صلاته تبطل مباشرة، سهى عن ركن ثم لم يأت به فإن صلاته لا تصح، لأن لابد من الركن. طيب، هنا نقول إن شاركه المأمومون بطلت صلاته، إن ترك المأمومون الركن أيضا عمدا أو سهوا ولم يأتوا به مع الإمام بطلت صلاته. يعني لو أن أناسا صلوا خلف إمام فالإمام لم يركع وهم لم يركعوا معه عمدا فإن صلاتهم تبطل. الإمام سهى عن السجدة الثانية، سهى عن السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، فسهى المأمومون كذلك، ما بي أحد قال سبحان الله، ثم تفرقوا بعد ساعة بعد ساعتين. اتصل واحد منهم على زميله قال فلان نحن اليوم في الركعة الأخيرة سجدنا سجدة أو سجدتين؟ قال والله الظاهر سجدنا سجدة، لكن أنا لما رأيت الناس ما تكلموا ظننت أني أخطأ. قال لا سجدنا سجدة. اتصلوا على ذلك قال سجدنا سجدة. هنا كلهم صلاتهم باطلة، يجب أن يبدأوا الصلاة، يأتوا بالصلاة من جديد. أما إن لم يشاركوه كأن تعمد الإمام ترك ركن فعلموا أنه تعمد ترك الركن ففارقوه وأتوا بالركن وأتموا صلاتهم، لم يشاركوا في ترك الركن، أو سهى الإمام عن ركن ثم سلم ثم خرج سريعا من المسجد، بعدما خرج تساءل الناس فيما بينهم قالوا نحن تركنا سجدة في الركعة الأخيرة، قالوا نعم صحيح، فقاموا جميعا وأتوا بالسجدة وما بعدها من الصلاة، فإن صلاة الإمام تبطل لأنه ترك الركن سهوا وخرج. أما صلاة المأمومين فهنا صحيحة. الحالة الرابعة بطلان صلاة الإمام لأمر يشترك فيه الإمام والمأمومون. كما لو مرت امرأة بين يدي الإمام وسترته، وقلنا كما هو الراجح إن مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة. طيب هذه السترة التي أمام الإمام سترة للإمام فقط؟ الجواب لا، سترة للإمام وللمأمومين، هذا أمر مشترك. فإذا مرت المرأة أمام الإمام بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأمومين. طبعا هذا عند من يرى أن مرور المرأة يقطع الصلاة. الحالة الخامسة بطلان صلاة الإمام لغير ما تقدم، بطلان صلاة الإمام لغير ما تقدم، كما لو ضحك الإمام في صلاته أو أكل وهو يصلي، فإن صلاته تبطل. أو كذلك مثلا لو سبق إليه الحدث جالس في التحيات وهو يقرأ التحيات خرجت ريح سبق إليه الحدث فبطلت صلاته. أما صلاة المأمومين فقيل تبطل، وقال بهذا الحنابلة في رواية والحنفية قالوا تبطل لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، هكذا يقولون. وقيل لا تبطل، وهذا قول جمهور الفقهاء يقول لا تبطل صلاة، وهو الراجح للحديث المتقدم يصلون لكم، ولما روى البخاري أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس فلما كبر طعنه المجوسي فقال رضي الله عنه وأرضاه قتلني الكلب، أو قال أكلني الكلب لما طعنه وهو يصلي بالناس، قال قتلني الكلب أو قال أكلني الكلب. ثم إن عمر رضي الله عنه تناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بالناس، فهنا عمر رضي الله عنه طعن في الصلاة وتكلم في الصلاة، ومع ذلك لم يبطل صلاة المأمومين، بل أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس ويكمل الصلاة بالناس، فدل ذلك على أن صلاة المأمومين لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، لا تبطل ببطلان صلاة الإمام. فهذه الأحوال الخمسة لبطلان صلاة الإمام وتعلق صلاة المأمومين به في البطلان. نعم. قال رحمه الله بسلامه عمدا قبل إمامه. نعم، يعني أن صلاة المأموم تبطل إذا سلم عمدا قبل أن يسلم إمامه، قبل أن يسلم إمامه بمجرد تسليمه، مأموم يصلي مع الإمام فانتهى من التشهد، فلما انتهى من التشهد سلم متعمدا، بمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله تبطل صلاته، تبطل صلاته، لأنه فعل ما لا يجوز له في الصلاة وهو التسليم قبل الإمام، ولأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فهذا قطع القدوة. واستثنى بعض الفقهاء من هذا حالتين، الحالة الأولى إذا نوى أن يفارقه قبل أن يسلم ثم بعد السلام بعد النية سلم، تبين وهو جالس للتشهد نوى أن يفارق الإمام، نوى أن يفارق الإمام ثم سلم بعد نية المفارقة، هنا الشافعية في أصح الوجوع عندهم يقولون هذا يصح ولو بدون عذر، وأما الحنابلة فيقولون يصح للعذر، يصح للمأموم أن ينوي مفارقة الإمام ويسلم قبله للعذر. مثال ذلك: مأموم يصلي خلف الإمام ثم وهو جالس في التشهد دافعه الحدث وأحس بأن الريح ستخرج وستغلبه وقد فرغ من تشهده وغلب على ظنه أنه لو انتظر الإمام لخرجت منه الريح، وإذا خرجت منه الريح بطلت صلاته، فنوى مفارقة الإمام لهذا العذر وسلم قبل سلام الإمام. يقول الحنابلة: صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. والشافعية كما قلنا يقولون صلاته صحيحة لعذر أو بدون عذر، وهو أصح الوجوه الثلاثة عند الشافعية. لماذا؟ قالوا لما جاء أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فجاء ليلة فصلى بهم فاستفتح بالبقرة، فتجوز رجل منهم وصلى صلاة خفيفة وانصرف قبل معاذ رضي الله عنه. فلما سلم معاذ وبلغه ذلك قال: ذاك منافق. فلما بلغ ذلك الرجل كبر ذلك عليه، كيف يصفه معاذ رضي الله عنه بأنه منافق؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، أي أن فلاحون، ومعروف وأن الفلاح يبدأ عمله بعد الفجر مباشرة ويستمر إلى آخر النهار وهو يعمل، وهذه حالة الفلاح إلى اليوم. وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. متفق عليه. ووجه الدلالة على قولهم يقولون إن هذا الرجل لما كان يصلي مع معاذ رضي الله عنه ومعاذ قرأ البقرة والرجل فلاح تعبان ما يطيق هذا، انصرف عن معاذ وفارق معاذ رضي الله عنه وأتم صلاته خفيفة، فدل ذلك على أنه يجوز للمأموم أن يفارق الإمام وأن ينوي مفارقة الإمام ويفارقه لعذر. ولكن هذا الاستدلال عليه إشكال، لأنه ورد في صحيح مسلم: فانحرف رجل، تسلم رجل منهم فانحرف، فسلم، فجاء في رواية في صحيح مسلم أنه سلم، وما دام أنه سلم معناه أنه ما بنى على صلاته مع معاذ، وإنما بدأ صلاة خفيفة جديدة. ولذلك النووي لما ذكر استدلال أصحابه بهذا الحديث قال: هذا استدلال ضعيف، قال هذا استدلال ضعيف. لكنهم استدلوا بدليل آخر أيضا، قالوا: لأن هذه المفارقة لإصلاح الصلاة، لأن هذه المفارقة لإصلاح الصلاة، فهي أولى من إبطال الصلاة مع الإمام لعذر. قالوا سلمنا لكم أن الرجل قد أبطل صلاته مع معاذ للعذر، هل لامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يلومه. قالوا فإذا جاز أن يبطل صلاته مع الإمام لعذر فمن باب أولى أن يجوز أن يصلح صلاته بأن ينوي مفارقة الإمام لعذر يتعلق بالصلاة، لعذر يتعلق بالصلاة. وهذا في الحقيقة تعليل وجيه، تعليل وجيه ويقوي هذا الاستثناء. الحالة الثانية إذا كان المأموم لا يلزمه تمام صلاة الإمام، إذا كان المأموم لا يلزمه تمام صلاة الإمام فصلى ما لزمه ثم سلم قبل الإمام فإن صلاته صحيحة. مثل لنا شخص نسي صلاة الفجر، فلما أقيمت صلاة الظهر تذكر أنه ما صلى الفجر. رجل من عادته دائما يصلي الفجر مع الجماعة وفي وقتها مع الجماعة، شاء الله في يوم أنه نام، فلما استيقظ لم يتذكر أنه لم يصلي، لأن العادة أنه يصلي. بقي هكذا، ذهب إلى المسجد لصلاة الظهر، صلى السنة القبلية وجلس، أقيمت صلاة الظهر، لما أقيمت صلاة الظهر تذكر أنه لم يصلي الفجر. والترتيب شرط لابد منه، والصحيح أنه يجوز له أن يدخل معهم بنية الفجر، بنية الفجر. طيب الإمام كم سيصلي؟ سيصلي 4 ركعات، والمأموم كم يصلي؟ يصلي 2 ركعات. ما دام أنه نوى الفجر لا يجوز له أن يأتي 4 ركعات، يصلي 2. إذن لا يلزمه تمام صلاة الإمام. جلس للتشهد الأول مع الإمام وأكمل تشهده، وقام إمامه للركعة الثالثة فسلم المأموم ثم قام ودخل مع الإمام في صلاة الظهر، دخل مع الإمام في صلاة الظهر، فإن هذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كنت أرجح أن يبقى حتى يسلم مع الإمام، لكن مسألة اجتهادية ما عليها نفس، وإنما هي القواعد. إنسان لم يصلي المغرب، كان مسافرا نسي المغرب، لما أقيم صلاة العشاء دخل معهم بنية المغرب، الإمام يصلي 4 ركعات ويصلي 3 ركعات، لما صلى 3 ركعات وقام الإمام للرابعة وأتم تشهده، أعني المأموم، سلم عمدا قبل إمامه، يقول صلاته صحيحة، ثم قام صلى مع الإمام العشاء، أدرك الركعة الأخيرة التي للإمام بنية العشاء، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقد رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المسجد فعل هذا، كان مسافرا رحمه الله، فجاء وهو لما يصلي المغرب فدخل مع الناس في صلاة العشاء، فلما جلس الثالثة جلس للتشهد، طبعا لا يجوز له أن يقوم للرابعة، فتشهد حتى فرغ، من تشهده، ثم سلم، ثم قام ودخل مع الإمام في آخر ركعة في العشاء. فهذه حالة مستثناة يسلم فيها المأموم عمدا قبل سلام إمامه، وتصح صلاته على الراجح، تصح صلاته على الراجح. نعم. قال رحمه الله: أو سهوا ولم يعده بعده. نعم، أي أن المأموم إذا سهى أنه خلف الإمام، فلما فرغ من التشهد سلم، يعني مثل حال كثير من الناس يذهب صلاته، فهو جالس للتشهد وانتهى من التشهد وانتهى من الدعاء، ناسي أنه وراء إمام، لما فرغ قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ساهيا، فإن صلاته لا تبطل، لأن الصلاة تبطل بهذا السهو. لكن يجب عليه أن يعود مع إمامه فور تذكره إن كان إمامه لا زال في صلاته. أنا سهوت أني خلف الإمام، لما انتهيت من التشهد والدعاء السلام عليكم ورحمة الله، وإذا بالناس حولي فتذكرت أني خلف الإمام، يجب أن أرجع فورا مع الإمام بالنية، أرجع فورا مع الإمام وأبقى معه إلى أن يسلم وأسلم بعده. وإن كان الإمام سلم قبل تذكره، قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ساهيا، فلما سلمت التسليمة الثانية وإذا بإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فعرفت وتذكرت أني سلمت قبله، فإنه يلزمني أن أسلم بعده، أعيد السلام بعده، ولو تذكرت بعد سلامه بدقيقة أو دقيقتين أعيد السلام. فإن لم يفعل المأموم ذلك عالما فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل، لأنه لم يهتم بالإمام. إذا لم يعد السلام بعد سلام إمامه، إن تذكر بعد سلام إمامه أو لم يعد فيدخل مع الإمام في صلاته وهو عالم بهذا، فإن صلاته تبطل، لأنه لم يأتم بالإمام مع تذكره وعلمه، فتبطل صلاته. نعم. قال رحمه الله: وبالأكل والشرب، وبالأكل والشرب واليسير عرضا لناس وجاهل. نعم، وبالأكل والشرب. اتفق الفقهاء أيها الإخوة على أن الأكل أو الشرب عمدا يبطلان الصلاة المفروضة. أجمع العلماء على أن من أكل في الصلاة المفروضة فصلاته باطلة، سواء أكل تفاحة أو لقمة أو شيئا يسيرا. كما اتفق العلماء على أن من شرب في الصلاة المفروضة عامدا فإن صلاته تبطل، سواء شرب كثيرا أو يسيرا، لأن الأكل والشرب ينافيان الصلاة. ولأن فيهما عملا كثيرا فإذا تعمده أبطل الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، ولو كان يجوز للمصلي أن يأكل لما كان هناك داعي لهذا الحديث، كان يقوم يصلي ويأكل فيجمع بين المصلحتين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام علمنا أن المصلي ممنوع من الأكل في الصلاة. وأما النافلة فقد اتفق الفقهاء على أن الأكل عمدا فيها يبطلها، اتفق الفقهاء على أن الأكل عمدا فيها يبطلها، سواء كان الأكل كثيرا أو يسيرا. أما الشرب فالذي عليه جماهير الفقهاء أن الشرب عمدا في النافلة يبطلها سواء كان كثيرا أو يسيرا، ولكن ذهب الحنابلة في رواية إلى أن الشرب اليسير في النافلة لا يبطلها، قالوا لما جاء عن الزبير وقد روى عنه ابن المنذر أنه شرب وهو يصلي، وقالوا أيضا لأن النافلة يدخلها التوسع، يدخلها التوسعة للتشجيع على النافلة، ألا ترون أن النافلة تصلى على الدابة في السفر حيث توجهت به الراحلة؟ وهذا لا يكون في الفرض. ألا ترون أنه يجوز للقوي الصحيح أن يصلي النافلة جالسا وهذا لا يصح في الفرض؟ فيقولون يجوز الشرب هنا تشجيعا على النافلة لأنه ربما أطال في النافلة، ربما كان يصلي الليل وقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة فيعطش فيحتاج أن يشرب يسيرا. قال والنفل يدخله التوسعة. وهذا القول ترون أنه من جهة التعليل له وجه، ولكن الراجح هو قول الجماهير أن الشرب عمدا في الصلاة في صلاة النافلة يبطلها ولو كان يسيرا، لأن الأصل تساوي الفرض والنفل ولا يترك هذا إلا بدليل. ألا ترون أنه لو أن رجلا جاءنا وقال أنا في النفل أريد أن أسجد بالركعة سجدة واحدة، أريد أن أسجد بالنفل سجدة واحدة، فأركع ركوعا واحدا وسجدة واحدة ثم أقول والنفل فيه توسعة، فإن جميعا نقول له إن هذا لا يجوز ولا يصح لأن الدليل لم يأتي به. فالأصل التسوية بين الفرض والنفل. قال سوى اليسير عرفا لناس أو جاهل. ومعنى هذا يا إخوة أن من أكل أو شرب في صلاته ناسيا، يصلي ونسي أنه يصلي، في جيبه حلوى فأخذ الحلوى أكلها ناسيا أنه يصلي أو كان جاهلا، الحكم وكان ذلك يثيرا عرفا، شرب يثيرا أو أكل يثيرا، والمرجع في ذلك إلى العرف. قالوا فإن صلاته لا تبطل بذلك، لعذره. ما هو عذره؟ أنه جاهل أو ناسي، فيغتفر له اليسير فلا يتنافى مع الصلاة لوجود العذر. أما إذا شرب كثيرا أخذ كوب ماء وشربه كله وجاء على السنة يشرب وتنفس ويشرب وتنفس جاهلا أو ناسيا أو طبق تمر معه وأخذ ياكل حتى قضى على نصف الطبق، فهذا كثير. والمرجع على كل حال إلى العرف، فإن صلاته تبطل. لماذا؟ قالوا لأن هذا ينافي الصلاة، فيبطل كثيره الصلاة ولو مع العذر. وقد قالوا بهذا في الكلام كما تقدم أيضا. وهذا قال به الحنابلة ووافقهم الشافعية، ولم أظهر بقول المالكية والحنفية بالمسألة. والراجح أن صلاته لا تبطل بذلك، سواء شرب كثيرا أو يسيرا، أو أكل كثيرا أو يسيرا، ما دام أنه جاهل أو ناسي، لأن الله عذره. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فالله عز وجل أجاب هذا الدعاء، لا يؤاخذ الناس، فما دام أن الله الذي يصلى له والذي أوجب علينا الصلاة، هذه ليست حقوق للمخلوقين، قال قد فعلت لا أؤاخذكم بالنسيان، فكيف نؤاخذه ونقول تبطل صلاته؟ أو أخطأنا، والجاهل فعله خطأ، فالله لا يؤاخذه. ولذلك فالصحيح أنه إذا أكل أو شرب كثيرا أو قليلا، جاهلا أو ناسيا، فإن صلاته لا تبطل. وهذه رواية عن الإمام أحمد. طيب، ما الحكم إذا وضع في فمه ما يذوب عادة كالسكر والحلوى التي تتحلل، فذابت فابتلعها مع ريقه؟ لاحظوا يا أخوة، هو هنا ابتلع ريقه ومعه هذه المادة، وضع كمية من السكر في فمه، ما مضغه ما حركه، وضعه في فمه مع الريق، بدأ يذوب وينحدر إلى الحلق. أو وضع حلوى في فمه ما أكلها، لكن هي بدأت تتحلل وتذوب وتمشي مع الريق إلى جوفه، فإن هذا تبطل صلاته، لأنه في حكم الآكل عمدا، فهو يعلم أن الذي وضعه في فمه يذوب ويذهب إلى الجوف مع الريح، فهو في حكم الآكل عمدا، فتبطل صلاته. طيب، ما الحكم إذا وضع في فمه طعاما لا يذوب؟ أخذ عنبة وضعها في فمه، ما لاكها، ما مضغها، وضعها في فمه، العنب لا يذوب في الفم وبقيت في فمه، ما الحكم؟ قال الفقهاء: يكره هذا، لماذا يكره؟ قالوا: لأنه يصرفه عن الخشوع، ولأنه يمنعه من تمام القراءة والذكر. إذا كان الفم في شيء فالحروف لن تخرج من مخارجها، فهذا يمنعه من تمام الذكر. يعني إذا أراد أن يقول سبحان ربي العظيم ربما قال سبحان، لأن في الفم ما يمنع المخارج، فقالوا إنه مكروه. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول: أقل شيء أن يقال إنه مكروه، أقل شيء أن يقال إنه مكروه. قال: لأنه يؤثر في صلاته، يؤثر في صلاته. وبهذا تعرفون حكم السؤال الذي يسأله الناس: ما حكم وضع العلق في الفم أثناء الصلاة؟ إن وضع علكا يتحلل، مثل أكثر العلك الموجود اليوم عليه طبقة من السكر وهو يعني لين، فتتحلل هذه الطبقة ثم يتحلل العلك ويوجد الطعم في الحلق، فهذا مثل الأول، تبطل صلاته. وإن وضع علكا لا يتحلل في العادة، بل يحتاج إلى مضغ ومضغ ومضغ ومضغ حتى يعلك، مثل بعض أنواع اللبان البلدي كما يقال، هذه يعني ما تتحلل حتى تعلك، فهذه من الحالة الثانية، يكره ولا تبطل صلاته بهذا. نعم. قال رحمه الله: ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه إلى مضغ. نعم، أي أن المصلي إذا قام إلى صلاته وكان بين أسنانه شيء من اللحم أو قطعة فاكهة أو نحو ذلك بين الأسنان، فبلع ما بين أسنانه، خرج الذي بين أسنانه فبلعه، فإن صلاته لا تبطل، سواء جرى به الريق أو دفعه بنفسه. قطعة لحم بين أسنانه أخرجها بلسانه، فلما أخرجها بلسانه حملها الريق إلى الجوف، ما تبطل صلاته. أو أخرجها بلسانه ثم دفعها بنفسه إلى داخل حلقه، قالوا ما تبطل. لماذا؟ قالوا: لأن هذا يسير، ولأن التحرز عنه يشق، التحرز عنه أو التحرز منه يشق، فقالوا يكون معفوا عنه، لأن قاعدة الشريعة ما عمت به البلوى وصعب التحرز منه يعفى عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الهر قد تأكل الفأرة، والفأرة نجسة، والدم دمها نجس، ومع ذلك لو شرب الهر من الإناء فإنه لا ينجسه. ما العلة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يصعب أن تتحرزوا منها. قالوا فهذا يصعب التحرز منه فيخفف فيه. وقال بعضهم إن ابتلع يسيرا لم تبطل صلاته، وإن ابتلع كثيرا بطلت صلاته. طيب، قلنا لهم ما الضابط؟ هذا الذي في داخل الفم بين الأسنان، ما الضابط؟ ما ضابط الكثير وضابط اليسير؟ قال بعض الحنابلة ضابط اليسير أن ينحدر بلا فعل، يجري به الريق، يأخذ الريق معه، قالوا هذا يسير. والكثير ما يحتاج إلى فعل، يبقى في الفم حتى لو ما يأخذها الريح إلا أن يدفعه صاحبه، قالوا فهذا كثير. وقال بعض الحنفية ما يملأ الفم إذا جمع فهو كثير، وما لا يملأ الفم فهو يسير. والأول أولى والله أعلم، أعني أن من ابتلع ما بين أسنانه لا تبطل صلاته مطلقا، سواء جرى به الريق أو كان بفعل منه، لأن هذا يسير ولا يمكن أن يتحصل منه كثير. يعني ما هو أسنانه أنياب تجمع قطعا كثيرة، مهما يقوم من أمر فالحاصل فيها يسير، والتحرز منه صعب. لكن النصيحة لمن وجد ذلك في فمه أن لا يبتلعه، خروجا من خلاف أهل العلم. ولذلك كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله إذا سئل عن هذه المسألة يقول إذا خرج من بين أسنانه وبقي في فمه لا يضره، ولا يتكلم عن مسألة ما لو ابتلع. نحن نقول لو ابتلع ما تبطل صلاته، لكن ينبغي أن لا يبتلعه خروجا من خلاف أهل العلم. أما لو جرى به الريق فلا يضره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال بلا مضغ، بمعنى يا إخوة أن المصلي لو أخرج ما بين أسنانه ثم أخذ يلوكه ويمضغه كما يفعل الآكل، ها، فإن صلاته تبطل، لأنه بهذا يكون آكلا متعمدا، ومن أكل متعمدا تبطل صلاته سواء أكل يسيرا أو كثيرا. فإذا مضغ خرج من كون هذا الأمر مما يشق التحرز منه إلى كونه أكلا، إلى كونه أكلا، فتبطل صلاته بهذا إذا مضغ، بشرط أن يكون عالما ذاكرا كما تقدم في تقرير أول المسألة. على كل حال لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نكمل ما بعد غد إن شاء الله نكمل ما يتعلق بمبطلات الصلاة. وقبل أن نجيب عن أسئلة الإخوة، أولا أعتذر عن درس الغد فقط، درس الغد إن شاء الله أعتذر عنه. يوم السبت سيكون عندنا درسان إن شاء الله، درس بعد الفجر في شرح كتاب التوحيد هنا في هذا الكرسي، ودرس في شرح دليل الطالب بعد العصر في الكرسي المعتاد بين الحصوتين. ثم إن شاء الله بناء على طلب جمع من الإخوة سنوقف الدروس وفق الجدول يوم الأحد يوم السبت إن شاء الله، يعني آخذ دروسنا وفق الجدول يوم السبت، ثم من يوم الأحد سنكمل شرح رسالة فضل الإسلام التي كنا قد بدأنا شرحها وتوقفنا حتى ننتهي منها إن شاء الله عز وجل، ثم نرى ما نفعل بعد ذلك. يعني السبب أن جمعا من الإخوة الذين يدرسون معنا أرسلوا لي يطلبون أن أترك لهم فرصة للمراجعة، لأن الاختبارات عندهم في نهاية الأسبوع، فإن شاء الله يوم السبت آخذ دروسنا في الجدول المستمر، لكن لن نتوقف إن شاء الله، سنكمل دروسنا ولكن سنكمل شرح رسالة فضل الإسلام أولا، ثم نرى ما نفعل بعد ذلك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعكم بالدارين وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. امين. السلام عليكم. حنفية يجهرون انهم يصلوا الصلاة اذا سبق الامام الحدث ولا يرون صلاة الامام. لا، لان صلاة مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام قبل أن يتم، لأنهم يرون أنه لو سبقه الحدث قبل إتمامه الصلاة أن صلاته تبطل، أما إذا سبقه الحدث بعد تمام صلاته ولم يبق شيء من فرائضها فإنهم يرون أن صلاته لا تبطل، أن صلاته لا تبطل. أما الجمهور فيرون أنه إذا سبقه الحدث قبل السلام فإن صلاته تبطل، فهذا على مذهبهم، يحمل على مذهبهم، يعني لو بطلت صلاته لسبق الحدث حيث تبطل. نعم. إذا أفضل لم يمضي وقف في فمه بقايا من التمر فدخل شيء مع الدعاء، هذا أجبنا عنه، هذا أجبنا عنه، ما يضر، ما يضر. نعم. سنتكلم عنها إن شاء الله. أدابكم الله يقول في صلاتي مجلس في حفظ خاص للنساء الدور الأول لا يظهر هنا إمام أثناء الخطبة، فأهل القرية يريدون أن يضعوا بروجيكتر يعني نقل مباشر، هل يجوز آلة النقل المباشر عند النساء؟ لا حاجة لهذا البتة، بل هذا مشغل، والنساء لسنا بحاجة لرؤية الخطيب، وماذا يحتجب برؤية الخطيب؟ يا إخوة، السنة في الخطبة أن يكون الخطيب ذا هيبة ينظر فوق رؤوس الناس أو إلى الناس، وليست السنة كما يفعل بعض الخطباء الآن من أنه كأنه يمثل وهو يخطب، فتارة يرفع يده اليسرى وأخرى يرفع يده اليمنى وتارة يشير أمام كأنه يحرك جيوش. السنة أن يكون الخطيب نشيطا كأنه منذر قوم، ما كأنه يقرأ في كتاب، ما هذه ليست السنة، ليست السنة. السنة أن يكون كأنه منذر قوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب كأنه غضبان ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم ويعلو صوته، لكن ما كان صلى الله عليه وسلم يتحرك يمينا وشمالا ونحو هذا. فالنساء إنما يحتجن أن يسمعن صوت الخطيب، هذا وجه. والوجه الثاني أنه يا إخوة ينبغي تقليل الفتنة ما أمكن، وتساهل الناس يجر إلى فتن. ما الحاجة لأن يؤتى بالداعية في صورة يراها الناس لسيما النساء؟ يكفي الصوت. وإن كنا نحن لا نرى أن تصوير الفيديو منكر ولكن نراه من المشتبهات، لكن نقول ما الحاجة؟ وقد وقفنا على أقاصيص يا إخوة يشيب لها الرأس. بعض الصالحات فتنا بحب بعض من يظهرون في هذه الوسائل مع صلاحها وبكائها وخوفها، لكن فتنت. وتقليل الفتنة مطلوب ما أمكن، وتوسع الناس في هذا، بل أعوذ بالله بعض الرجال حتى ذهبت الغيرة من نفوسهم، ربما جلس مع امرأته ينظران في هذه القنوات التي فيها يعني صور الشيوخ وهم يتكلمون كذا، ربما قال لامرأته شوف ما شاء الله عيونه جميلة. ما ينبغي هذا يا إخوة. والدعاء طلاب العلم ينبغي عليهم أن يعينوا الناس على الخير، لا أن يتسببوا في نشر الفتن وزيادة الشر. فلا حاجة لوضع هذه يعني النواقل التي تنقل الصورة يعني من الناس بالنسبة للخطيب ونحو ذلك، حتى في الدروس، إلا إذا احتيج إلى هذا كان فيه شرح معين أو نحو ذلك فينقل هذا الشرح، كما في الفرائض أحيانا يحتاج أن يكتب ونحو ذلك، فالحاجة تقدر بقدرها. نعم. المرأة تصلي خلف الرجال ولو كانت واحدة، ولو كانت واحدة فإنها تصلي خلف الرجال ولا تصلي مصافة للرجال، ولو كان الرجال أبناءها، يعني لو فرضنا أنهم يصلون جماعة في البيت، كانوا يصلون النافلة أو يصلون فرضا فاتهم في البيت فصلى بهم الأب وخلفه الأبناء الذكور، فإن أمهم لا تصافهم وإنما تصلي خلفهم وتكون خلف صفوف الرجال ولو كانت منفردة. نعم. أخرى سوائل من شخص مبتلى بالشهوة خرج منه البدي لا يستطيع أن يمنع خروجه في أوقات الصلاة وفي داخل الصلاة بعد أن كان على وضوء، ما حكم صلاته؟ هل يمنع الصلاة؟ أولا ينبغي عليه أن يجاهد نفسه، لأن الشيطان يشام قلب العبد، وحيثما وجد خللا أو خوفا شدد عليه فيه، فينبغي أن يجاهد نفسه أثناء الصلاة وأثناء ذهابه للصلاة، ويبعد عن نفسه الصور الذهنية التي قد تسبب هذا. ثم إذا كان الرجل مجزاء فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون المذي ينقطع مدة معلومة، فهذا يجب عليه أن ينتظر حتى ينقطع هذا المذي ثم يصلي. والحالة الثانية أن لا ينقطع أو يتكرر بحيث لا يكاد ينقطع، أو لا يعلم أنه ينقطع في مدة معلومة، فهذا يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، يغسل ذكره وأنثيه ويرمي في سرواله شيئا من الماء ثم يذهب للصلاة ويصلي، ولا يضر صلاته خروج هذا المذي الذي يخرج بهذه الصورة المتكررة التي وصفناها. نعم. هذه المسألة مسألة اجتهد بها العلماء، فمن أهل العلم من قال إذا صلى ما يلزمه فإنه يثبت مكانه حتى يعود الإمام ويتشهد ويسلم مع إمامه، ويسلم مع إمامه، يعني أنا علي صلاة المغرب ودخلت مع الإمام في صلاة العشاء، بعد أن صليت الثالثة قام الإمام للرابعة من العشاء، يقول العلماء هؤلاء أثبت وأجلس وأتشهد وأذكر الله وأدعو حتى يعود الإمام من الرابعة، فإذا عاد الإمام وتشهد وسلم الإمام أسلم معه، أسلم مع الإمام. يقولون لأنه يجب عليه أن يأتم بالإمام فيما يمكن، وسلامه مع الإمام ممكن، فيجب أن ينتظر حتى يسلم مع الإمام، وهذا القول الذي أرجحه وأعمل به وأفتي به. القول الثاني أنه إذا أتم ما عليه وتشهد سلم، لأن ارتباطه بصلاة الإمام قد تم فيسلم، والمسألة اجتهادية، من جاءنا بعد أن فعل ما نبطل شيئا، لما عندنا نص وإنما هو الاجتهاد. نعم. السلام عليكم. عن من يقصر الصلاة ويصلي ثلاثة، لا لا قصر لمسافر خلف إمام يتم، بمجرد أن تدخل مع إمام يتم ارتفع القصر في حقك، أنت مسافر من المغرب من السودان من اندونيسيا من أي مكان، دخلت مع إمام المسجد النبوي في صلاة العشاء يجب عليك أن تصلي 4 ركعات، انتهى القصر الآن في هذه الصلاة، لا قصر. طيب تقول أنا جيت وأدركت ركعة مع الإمام أسلم الإمام وقمت، هل آتي بركعة ثانية وأسلم أو آتي ب3 ركعات؟ نقول تأتي ب3 ركعات، إذا دخلت مع إمام يتم فلا قصر، وإنما اختلف العلماء إذا دخلت مع إمام يتم فيما دون الركعة، يعني جئت والإمام جالس للتشهد الأخير فجلست معه وأنت مسافر، فبعض أهل العلم يقولون يصلي 4 لأن صلاته انعقدت بصلاة الإمام، مع صلاة الإمام، وهذا الذي أختاره. ويقول بعض أهل العلم بل يصلي 2 لأنه مسافر ولم يدرك مع الإمام 1 فهو كمن أدرك الإمام في الجمعة في التشهد الأخير، فإنه يدخل معه ويصلي ظهرا فيأتي ب4 ركعات، وهذا قول وجيه، لكن القول الأول أولى عندي وأحوط، ولذلك الضابط العام الذي أقوله المسافر إذا دخل مع إمام يتم فلا قصر في حقه مطلقا، ما دام أنه دخل مع إمام يتم فلا قصر في حقه. نعم. السلام عليكم. يسأل عن الصورة المتعلقة بصلاة المغرب مع العشاء ثم صلاة العشاء ثم ركعة، هل يأتي ب2 أو 4؟ هذه المسألة التي قلنا يأتي ب4. نعم. يقول السلام عليكم، يقول بعض العلماء لا جل المصلي إذا دخل صلاته وهو جنوب وتذكر جنابته وأثناء صلاته فإنه يخرج ويغتسل ويعود إلى صلاته ويبني على ما مضى، ويستدلون بفعل النبي عليه ليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قد بنى على صلاته. أما من لم يروي رواية أنه كبر فلا إشكال عنده، ولكن جاءت رواية أنه كبر بإسناد صحيح، فهنا يقولون إنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما تقدم من صلاته، ولا يتصور أنه يبني. كيف لا يتصور؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم كبر، لما كبر صلى الله عليه وسلم تذكر أنه على جنابة فأشار للصحابة أن امكثوا وقد كبروا، فذهب صلى الله عليه وسلم واغتسل وجاء. هل يتصور أن يأتي ويدخل في الصلاة هكذا الحمد لله رب العالمين؟ ما يتصور، لا بد من أن يكبر. إذن ليس بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى، بل لم يبني يقينا، ولكن الإشكال حدث عند الفقهاء في صلاة المأمومين، حيث أن تكبيرة الإحرام بحقهم الآن سبقت تكبيرة الإمام، وقد بحث هذه المسألة الإمام بن عبد البر في الاستذكار والتمهيد بحثا نفيسا جيدا، وذكر كلام أهل العلم في التخريج لهذه المسألة. بعض أهل العلم قال إنهم أصلا لم يبنوا، وإنما أمرهم بالانتظار، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبروا معه، لكن النقل ليس في شيء من هذا. والعلماء ذكروا وجوها كثيرة، لكن الصحيح أنه إذا وقع هذا فانعقدت صلاة المأمومين وخرج الإمام ثم عاد وبنوا على صلاته أن صلاتهم صحيحة لهذا الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. نقول ان فارق الامام وسلم بعدما روى المفارقه هل تكون صلاته فريضه ام نافله؟ لا تكون صلاته فريضه، ولكن لا بد من تمامها. يا اخوان انتبهوا، ما هو نقول ينوي المفارقه مثلا في الركعه الثانيه وسلم جالس في التشهد الاخير فاحس بالحدث وغلب على ظنه أنه إن بقي مع الإمام سيحدث فتبطل الصلاة كلها، فنوى مفارقة الإمام لأنه أتم الصلاة وسلم قبل الإمام حتى يسبق الحدث ولا يسبقه الحدث. كذلك مثلا لو كان الإنسان مريض بالسكر والإمام أطال في الصلاة وأحس المأموم إما بدوخة السكر وإغماءة السكر والإمام يطيل، فنوى مفارقة الإمام وأتم صلاته خفيفة، أو أحس بالبول لأن مريض السكر يغلبه البول فأحس بالبول وأنه يعني سيغلبه ففارق الإمام وأتم الصلاة خفيفة، هذا جائز على الراجح وصلاته صحيحة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.